الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى مولى كل نعمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولي الألباب. والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آله وأصحابه السادة النجباء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا بعد الانتهاء من صيام الفرض معنا باب في صيام النفل. وصيام النفل الذي يتطوع به الإنسان، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا أفضل من ذلك. الرواية: أولا الراوي عبد الله ابن عمرو ابن العاص. عبد الله ابن عمرو بن العاص أسلم قبل أبيه، وما كان أبوه يكبره إلا ب12 سنة. أبوه أكبر من ابنه بكم سنة؟ ب12 سنة. وفي هذا دلالة على أن العرب كانوا يزودون الولد إذا بلغ. وعبد الله بن عمرو حافظه، أو أحد حفاظ الصحابة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال: إني لأحفظ الناس، وما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ مني إلا عبد الله بن عمرو، كان يكتب ولا أكتب. يعني أبو هريرة كان بيحفظ، بيعتمد على الحفظ فقط، أما ما كان يكتب ولا يقرأ. أما عبد الله بن عمرو كان يحفظ، وكان يستعين بعد الحفظ بالله ثم بالإيه؟ بالكتاب. يعني كان يحفظ ويكتب. ومن ثم تميز عبد الله بن عمرو في روايته لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأتى عبد الله بن عمرو صاحب طاقة جبارة، أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أكتب عنك؟ قال: أكتب عني. قال: أكتب عنك في الرضا والغضب؟ قال: أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. يعني ما يخرج من فم النبي عليه الصلاة والسلام إلا الحق. ومن ثم كان يكتب بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو بطاقته تزوج، ولما تزوج أتى أبوه عمرو، أتى أبوه عمرو ليسأل زوجته عن حال ولده، فقالت له: نعم الرجل عبد الله، غير أنه لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. يعني معناها إيه؟ والله أنا عهدته يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، لكن يعني حظي كزوجة لم ينظر فيه. فذهب عمرو بن العاص للنبي عليه الصلاة والسلام واشتكى ولده، اشتكاه لأنه لا يصلي أو لأنه يصلي؟ يصلي. اشتكى لأنه لا يقرأ القرآن أو لأنه يقرأ القرآن؟ اشتكى لأنه يتعمق في العبادة ويغفل حقوقا أخرى. فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما ذكرناه في الرواية، قال له: أنت اللي قلت كذا وكذا؟ قال له: أيوة يا رسول الله. قال له: ما ينفعش. ومن ثم طاقته طاقة عالية، طاقة ضخمة، يطيق أفضل من ذلك. ثم من بعدها شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد، وما تخلف عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام عاش إلى عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ويوم موقعة صفين التي كانت بين علي ومعاوية، بعض الصحابة اعتزل، قال: هذه فتنة، واعتزل. وبعضهم خاض، خاض متأولا، بعضهم كان في صف علي رضي الله عنه وارضاه لعلمهم بأن الحق مع علي، وبعضهم كان مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، مع معاوية رضي الله عنه، على اعتبار أن معاوية يعني كانت عنده خبرة بأهل الشام وهكذا. الخلاصة عمرو بن العاص كان في صف معاوية، فعزم على ولده عبد الله أن يذهب إلى صفين وليكن في صف معاوية. فعبد الله ابن عمرو نظر في أمر نفسه وفي أمر أبيه، وجد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لعبد الله: يا عبد الله أطع أباك، أطع أباك. فلما أكد عليه أبوه ونظر عبد الله في قول المصطفى عليه السلام، استجاب لأبيه، غير أنه ذهب لم يرم فيها بسهم، ولم يرفع فيها سيفا، ولم يضرب فيها بحربة. ومع هذا كان يحمل الراية، وتندم ندما كبيرا على حمله الراية، لأنه ما كان يحب أن يشارك في الفتنة لا من قريب ولا من بعيد، إنما أراد أن يطيع أباه، لأن النبي قال له: أطع أباه. وفي النهاية عمرو بن العاص يعني كأنما لام ولده على هذا، وعبد الله رضي الله عنه وارضاه طالت حياته حتى توفي سنة 63 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال 65 وبعضهم قال 73، لكن لعل الراجح أنه توفي سنة 63 عن عمر يناهز 73 سنة، وبعضهم قال توفي بالمدينة، وبعضهم قال توفي بمصر حرسها الله تعالى ورعاه. ده بالنسبة لمين؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص الراوي. يعني بمناسبة الرواية، الشكاية التي كانت من عمرو بن العاص للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن عبد الله يقصر في حق مرته أو في حق زوجته، ويزيد في التنفل ويزيد في الصيام وهكذا. ومن ثم استدعاه عليه السلام وأخبره الخبر، فكانت هذه الرواية. الأمر الثالث في الرواية، الرواية فيها فوائد هامة. أول فائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: أنت الذي قلت ذلك؟ قال: قلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فيها جواز التفدية بالأب والأم، يجوز أن تقول لمن يخاطبك بأبي أنت وأمي. لو كان المخاطب معلما لك أو كان رفيقا لك أو حتى المخاطب لو كانت امرأة كزوجتك لا مانع أن تفديه تقول بأبي أنت وأمي، لا مانع، هذا على سبيل التربية، ولكنها في حق العالم أوكد، لأنهم كانوا يفعلونها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على عظيم حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصهم على حياته، على حياته، يقول أفديك بأبي وأمي. طيب الفائدة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، قول عبد الله والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، هو حلف، حلف على انه ما يفرطش في القيام الليل ولا صيام النهار مطلقا، ما عاش، هذا حلف على الله، والحلف ده اسمه ايه في الشريعة؟ اسمه تألي، اسمه ايه؟ تألي من الإيماء، ومن ثم لا يجوز التألي على الله إلا بدافع حسن الظن في الله، لا يجوز أن تحلف على الله إلا بدافع حسن الظن في الله. مثال في صحيح البخاري أن الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، سيدنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، عمته اسمها الربيع، الربيع يعني كامرأة حدث بينها وبين جارة لها شجار، شأن النساء عركة نسائية، فلما اعتركت المرأة مع المرأة كأنما لطمتها، فاللطمة أثرت بكسر إحدى ثناياها، سنتها اتكسرت، فرفعوا أمرها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلوات الله وسلامه عليه قال القصاص، فلما جيت عندي هنا يبقى القصاص لطمة بلطمة تكسر ثنية الربيع. فكان معها أخوها أنس بن النضر عم أنس، فوقف أنس بن النضر وقال والله يا رسول الله لن تكسر ثنية الربيع، فيعني هو معترض عليه السلام أبدا، ده ما اعترضش، يعني هو حلف هذا اليمين من دافع حسن ظنه بربه، فألقى الله تعالى في قلوب أهل الجارية العفو، فعفوا عن القصاص وارتضوا الأرش. يعني ايه الأرش؟ عقوبة مالية ياخدوها، ياخدوا جمل مقابل كسر السنة يعني، فعفوا عن القصاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. ومن ثم يبقى أنس بن النضر أقسم على الله بدافع الغرور والكبر والاعتراض ولا بدافع حسن الظن بالله؟ ومن ثم الأولياء يا جماعة هكذا، ممكن يبقى واحد ماشي في الشارع والناس مستهينة به ويقول يا رب ولا هتولع، اكشفها تنكشف، وفي الحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. لذلك لا تحتقر أحدا من خلق الله، لما تشوف واحد كده حالته مهربدة لا تزدريه ولا تتنقصه ولا تعيره، دعه في حاله، لماذا؟ لأنني لعلي إن سخرت منه يرفع إليه فيستجيب الله، افهم معايا، والله تعالى يسأل لأوليائه كما يسأل الليث الحرب، والله تعالى يقول في الخدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لذلك خلي اللي ماشي ماشي، لا تتهكم ولا تسخر ولا تنتقص ولا تحتقر ولا تزدريه، وإن رأيت أهلا من هؤلاء لا مانع أن تطلب منه الدعاء، لا مانع أن تطلب منه الدعاء، لكن السخرية ليست من أخلاق المسلمين في شيء، والله تعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن عبد الله بن عمرو أقسم على الله أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل ما عاش. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تستطيع ذلك. هو يحلف والنبي يقول له ما تقدرش. طب أنا عايز يعني نتعمق في النظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أطلعه على كل الغيب أم على بعضه؟ ها؟ على بعضه أم على كله؟ طب نصحح المسألة. نصحح المسألة. قال الله تعالى في كتابه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه خلفه رصد. النبي عليه السلام في أول أمره أطلعه الله تعالى على بعض الغيب على بعض الغيب. ولذلك في غزوة أحد لما أوذي المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلاه ابن قمئة في الحفرة تنزل الآيات ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لكن هناك رواية عند الإمام الترمذي والرواية أشار لها الشيخ الألباني رحمه الله بن حشر وبعضهم أشار لها بالصحة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قال خرجنا لنصلي الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام فجلسنا في المسجد حتى كدنا نتراءى ضوء الشمس. قال فقام بلال ليؤذن النبي عليه الصلاة والسلام فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأقام بلال للصلاة ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته. ثم لما انتهى من صلاته قال على مصافكم كما أنتم إني قد قمت لأصلي من الليل فنعست في صلاتي فأتاني ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا ربي. قال النبي عليه الصلاة والسلام فوضع الحق كفه بين كتفيه قال فتجلى لي كل شيء فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم ربي يختصمون في الكفارات والدرجات إلى آخر الرواية. الشاهد في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل فناعس في الصلاة فرأى الله تبارك وتعالى. سؤال واحد، الأنبياء عندما ينامون تنام قلوبهم ولا تنام عيونهم؟ تنام عيونهم. أما باقي الخلق تنام عيناه وينام قلبه. أما الأنبياء تنام عيونهم فقط، أما قلوبهم متيقظة. لذلك من أنواع الوحي الوحي في المنام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بدء نبوته ما كان يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. إن شاف بالمنام شيء الصبح يبقى كاملا أمامه. ومن ثم قال في الحديث الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني إيه الحديث؟ يعني الرؤيا الصالحة 1/46. يقول العلماء يقول لك أيوه، ما هو فترة الوحي دامت 23 سنة، 13 بمكة و10 فين؟ و10 في المدينة. طيب ومدة الوحي للمنامات 6 أشهر، ظل 6 أشهر يوحى إليه بالمنام. يبقى 6 أشهر نسبتها كام من 23 سنة؟ نسبتها 1/46. ومن ثم نفهم أنه لما نام في الصلاة لما نعس قلبه ما غفل، إنما كان قلبه يقظا لذكر الله تعالى. فرأى الله تعالى حال سجوده. سألوا قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فأجابه بقوله لا، ما كانش يعرف، لم يكشف الله له. ثم وضع الله تعالى كفه بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام فأحس ببردها، وتجلى له ما في السماوات وما في الأرض. فسأله الله تعالى: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ يعني إيه الملأ الأعلى؟ الملائكة يا محمد متنزعوا فيه، تعرف؟ في المرة الثانية قال: نعم، يختلفون في الكفارات والدرجات. يكتبوا لمين؟ ذهابه للمسجد ويوسف المسجد إلى آخر الرواية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره كشف الله له كل شيء، ولذلك أطلعه على أجله. أطلعه على أجله أم لا؟ أطلعه على أجله. وتنزل الآيات في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما نزلت الآيات الصحابة الكرام يعني إيه نظر بعضهم إلى بعض: مالك؟ قالوا: انتوا مش عارفين ايه معناها ايه؟ هذه الايات ينعى الله فيها نبيه الى نفسه. يقول: يا محمد الدين كمل والنعمه تمت، يعني انت خلاص مهمتك في الدنيا انتهت. ومن ثم كان في هذا ايذان بوفاه النبي عليه الصلاه والسلام. عاد من الحجه الكبرى، ما جلس في المدينه الا المحرم، ثم مرض في سفر، ثم مات في ربيع صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصه قال له: يا عبد الله انك لن تستطيع ذلك. قال له: ما هتقدرش. يبقى معناها الله اطلعه على الغيب ام لا اطلعه؟ لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر سنه ندم، قال: يا ليتني قبلت رخصه النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لما كبر سنه مش قدر يكمل اللي هو حلف عليه، وتحققت نبوءه النبي عليه الصلاه والسلام: انك لن تستطيع ذلك. ومن ثم قال له: خلاص صوم 3 أيام من كل شهر. وال3 أيام من كل شهر في أوله يصح، في وسطه يصح، في آخره يصح، أهم شيء 3 أيام كل شهر. لما قال له: لا أنا عندي طاقة أكثر. قال له: صوم يوم وافطر يومين. يبقى هيصوم كم يوم في الشهر؟ كم يوم في الشهر؟ هيصوم 10. قال له: لا أنا عندي طاقة أكثر من كده. قال له: صوم يوما وافطر يوما. وهذا أعلى الصيام، وهذا صيام نبي الله داود عليه السلام. يبقى كان طول السنة بيصوم يوم ويفطر يوم، يبقى بيصوم كم شهر في السنة؟ 6 ولا 7؟ يا أخي اتق الله، 6 ولا 7؟ كان بيصوم رمضان الفرض وبعد كده اقسم على 2، يبقى بيصوم 6.5. يبقى بيصوم كم؟ 6.5. طيب الخلاصة، ده طاقة عبد الله بن عمر ابن عمرو. وبعدين قال له في القرآن، قال له: أنا بقرأ القرآن كل يوم. قام قال له: ما ينفعش، عندي طاقة. قام قال له: اقرأه في 7 أيام. فما قام قال له: عندي طاقة أكثر. قام قال له: في 3. وما فقه القرآن من قرأه دون 3. من فينا عنده طاقة يقرأ كل يوم 10 أجزاء ويصوم يوم ويوم؟ ومن ثم عبد الله بن عمرو ده حكايه، حكايه لوحديه رضي الله عنه وارضاه. والروايه فيها النهي عن التعمق في الدين. ايه التعمق؟ يعني اخذ الدين بشده. لا، الدين يسر كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: ولن يشد دين احد الا غلب. خذه برفق، يعني اوغل في الدين برفق، لا تشدد ولا تصعب على نفسك. إذا كان هناك عزيمة ورخصة لا مانع أن تأخذ بالعزيمة، لكن لا مانع كذلك أن تترخص بالرخصة مرة. إن رأيت في نفسك القوة أثناء القوة خذ بالعزيمة، وإذا ضعفت نفسك خذ بالإيه؟ خذ بالرخصة. هذا جائز وهذا جائز. وفي الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه. ما دام هناك في الدين امر سهل، ثم نمشي في السهل. والله اللي عنده طاقه يمشي في الصعب، يمشي في الصعب، لكن لا يكلف غيره بالصعب. لا تنزل غيرك الا على اسهل الدين. ان طاقت نفسك الصعب نفذه في نفسك انت، لكن لا تحمل غيرك عليه. يبقى النهي عن التعمق في الدين. كذلك النهي عن صيام الدهر. الصيام المتواصل المستمر مكروه ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اليوم النساء بيصمن كثيرا، يقول للمرأة هناك واجبات أعلى من الصيام النفل، القيام في شأن الزوج والقيام في شأن الأولاد أعلى بكثير من صوم النفل، أعلى بكثير من صوم النفل. هناك طلبة يعني يحرص على صيام النافلة باستمرار بصوم يوم ويوم، لكنه يرهق عند المذاكرة، نقول لا، المذاكرة أعلى من صيام النافلة، لأن المذاكرة واجبة، المذاكرة واجبة، وما يكلفك به أبوك واجب، أمر بالفعل. ومن ثم يكره صيام النفل إن عطل الإنسان عن فعل الواجب. إذا عطل الإنسان عن فعل الواجب، هو وقت عبد الله بن عمرو كان بيصوم وبيقوم الليل ويقرأ القرآن، ولكن عطله ذلك عن حق امرأته، عن حق امرأته وسلام عنفه وعاتبه وقال يا عبد الله إن لزورك عليك حقا. من هو الزور؟ الضيف. إن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. طب يعني أنا لو في البيت ومعايا ضيف طلع معايا من العشاء، ينفع لأن في البيت أقول له من فضلك بس أصلي ركعتين؟ لا، ما ينفعش. لماذا؟ لأن القيام في واجب الضيف واجب، واجب من الواجبات. أما الركعتين سنة والواجب يقدم على السنة. لا، اشتغل في إكرام ضيفك أولا، وعندك الليل طويل، عندك الليل طويل، لما تقول من فضلك بس أصلي ركعتين عشان ما كسلش، ده سوء ضيافة وسوء قرى. وإحنا عندنا المثل بيقول لقيني ولا تغديني، تمام كده؟ يبقى لما أقول لك أقعد بس هجيب ركعتين، لا، ده سوء أدب، سوء أدب مع الأضياف. لا، قم في خدمة الضيف وعندك آخر الليل، إن وفقت خير وبركة، لم توفق لومك من الله عليك صدقة وحسبت لك قيام ليلة مع إكرام الضيف. يبقى إذن في هذا يعني غلية. بعد ذلك في الرواية بعد قبول الرخص فيها شفقة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لما يقول لعبد الله عبد الله مراتك لها حق وانت عليك حق وأعطي كلها بحقه، هو هدفه من كده إيه؟ هدفه أن يشق ولا هدفه أن يتشفق ويترفق؟ ده شفقة ورفق بالأمة، يبقى شفقته صلوات الله وسلامه عليه بأمته. طب وعمر بن العاص لما يذهب إلى مثلا يشتكي ولده، الشكوى دي من قبيل إذلال عبد الله ولا من قبيل يعني رعايته لإيه؟ لأهل بيته، رعايته لأهل بيته. كذلك في هذا يعني على الوالد أن يقوم في شأن بيته في توجيه الأولاد وتأديبهم وتعويدهم الخير حتى ولو كانوا كبارا. الصغير لتعويده أسلوب، والكبير في تعويده أسلوب. الصغير ممكن يضرب، وأنا ما أضربه ولا الصغير يشق عليه، إنما أضربه لتحسن عاقبته. وإن من الرحمة أحيانا مشقة، أنا لما أشق على الولد الصغير أشق عليه حتى تحسن العاقبة وهذه رحمة، لكن الكبير اللي كبر ما ينفعش أضربه. ليه؟ لما أضرب الكبير ممكن يسد البيت ويمشي، ولو ترك البيت ومشي فساده حيقل ولا حيزيد؟ حيزيد. لا، خلي فساد قليل تقت عينيا أحسن ما يكبر خارج عن إيه؟ خارج عن دائرتي. ومن ثم الشاعر يقول لا تسو عن أدب الصغير وإن اشتكى ألم التعب، ودع الكبير لشأنه كبر الكبير عن الأدب. الكبير ده صاحبه، الكبير صاحبه، اجعل ابنك الكبير صاحبك، شور عليه وقبل مشورته وكلفه وأشركه في بعض شأنك تقوم تكسبه. لكن لما تطرده من البيت أو تحلف على أمه بالطلاق ما تعطيه أو إلى آخره، لا، هيغفلك وياخد من جيبك وهيتمنى وفاتك، وممكن يساعد الشيطان على قتلك. لا، صاحبه يا حبيبي، صاحبه. إن كبر ابنك خويه، يعني خليه أخوك، خويه، حطه في حضنك، ما تطردوش بره الدار ويبقى فساد تحت عينيا أحسن ما يبقى فساد بره إيه؟ بره دائرة اهتمامي. وعند ذلك مرة في مرة في مرة سيأتيه العقل ويأتيه الرشد وإن شاء الله تعالى ربنا يهدي جميع الأولاد. طيب الرواية الثانية، الرواية الثانية عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب سيدنا داود عليه السلام نبي ورسول، له كتاب سماوي اسمه ايه الكتاب ده؟ اسمه الزبور. الزبور بالزاي، بالزاي، وآتينا داود زبورا. ما احنا عندنا كلمات بنستخدمها في العامية استخدام خطأ، استخدام خطأ نستخدمها في العامية استخدام سيء. طب ما هو ربنا قال في القرآن: وكل شيء فعلوه. طب الكلمة دي الناس بتقولها في العامية كشتيمة، صح ولا مش صح؟ مع أن الزبر يعني الكتاب، وكل شيء فعلوه في الزبر يعني الكتاب، يعني مكتوب في الكتاب. زبره أي ستره أو كتبه. ومن ثم وآتينا داود زبورا، الزبور ده اسم كتاب سماوي أنزله الله تعالى على رسوله داود عليه السلام. طيب داود عليه السلام من هديه أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومن هديه كذلك في الصلاة كان ينام نصف الليل. الليل متى يبدأ؟ بعد العشاء. بعد العشاء؟ بين الوهاد، بين الوهاد. متى يبدأ الليل؟ من غروب الشمس. ومتى ينتهي الليل؟ بطلوع الفجر. يبقى أنت تنزل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر على اثنين. لو الشمس بتغرب الساعة 6 والفجر على الساعة 5 إلا ثلث، يبدأ أنت من 6 إلى 12 كم ساعة؟ 11 ساعة؟ من 6 إلى 12 كم ساعة؟ 6 ساعات. ومن واحدة لأربعة يبدأ الليل 10 ساعات إلى 11، انزل على اثنين، يبدأ الاثنين معناها 5 ساعات ونص. كان ينام نصف الليل، يبدأ بينام كم ساعة؟ 5 ونص. طيب ويقوم ثلثا، هنفترض ان الليل 12 ساعة، يبدأ نصف 6 ساعات، وثلثه كم ساعة؟ ثلثه كم ساعة؟ ثلثه كم ساعة؟ أربعة. يبقى كده كم ساعة؟ كده 10. وينام ثلثه، يبقى كان بينام كم من الليل؟ كان بينام الثلثين يا حبيبي، كان ينام ثلثي الليل. ما هو ينام النصف الأول ثم يقوم ثلثه 4 ساعات ثم ينام ثلثه. يعني لو قام من الليل يقوم النص. طيب لو افترضنا ان الليل ده الليل كله من المغرب للعشاء، اما لو افترضنا قيام الليل وقيام الليل بيبدا قبل المغرب ولا بعد العشاء؟ بعد العشاء. يبقى لو كان المعتبر بالليل للقيام اللي هو من باب العشاء، يبقى نحسب من باب العشاء حتى الفجر. بينام من باب العشاء نصف الليل، وبعدين يقوم الثلث وينام الثلث، يبقى معناها بينام ثلثين الليل. احنا اليوم بننام كام؟ بننام هنمشي معاك على اللي قال ثلثين الليل، هنمشي معاك، لكن هل نقوم ثلث الليل؟ ده ركعتين بالعافيه، ده انجاز من ما حدش زيه. طيب هيقول لك والله عنده شغل، يقول له يا سيدي بارك الله فيك، شريعه داود هذا فيه، وفي شريعتنا الغراء من نام وقد انتوى ان يقوم من الليل ثم غلبه النوم ونام، كان النوم عليه من الله صدقه وكتب له قيام ليله. كتب بالنيه، فانت حاول تغير النيه يوم، حاول كده انك تنوي انك تقوم اخر الليل تصلي اثنين وتدعي ربك وما تفتش. لو نمت والنوم غلبك بتاخذ ثواب قيام الايه؟ قيام الليل. طيب يبقى كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. والله تعالى قال في كتابه لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدع. من هم اللي هداهم الله؟ الأنبياء. أولئك الذين هدى الله فبهداهم يا محمد اقتدع، يعني تأسى بأحوال السابقين من الأنبياء والمرسلين. ومن ثم قال ابن مسلم عبد الله: أحب الصلاة صلاة داود، وأحب الصيام صيام مين؟ وهذا في النوافل. وكلمة أحب معناها الأعلى في الأجر والثواب. وفي هذا إثبات صفة المحبة لله، والله قال في كتابه: والله يحب الصابرين. ما لم يحب الصابرين بس، صفة المحبة ثابتة في حقه أم لا؟ ثابتة دون ما تأويل. أثبتها لنفسه في كتابه، وأثبتها له نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. طيب، بقي معنا في النافلة الكلام يطول، سنبقي فيها إلى اللقاء القادم. لكن في سؤال وانا داخل المسجد، واحد اعطاهولي كده، لا كده أسئلة كثيرة. طب مش لاحظت بيسألني، بيقول يا عم الشيخ يوم الجمعة بنبقى قاعدين والإمام بيخطب ومبسوطين، ويجي واحد يقصف في رقابنا يعدي ويتجزح، حكم الكلام ده ايه؟ بالنسبة لتخطي الرقاب يوم الجمعة الكلام فيه طويل. سمعوه الأول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، تخطي الرقاب يجوز ولا يجوز؟ يجوز لنظرا لحال الناس السيء. ايه الحال السيء؟ حال الناس السيء لما يوم الجمعة خطيبك على المنبر بنفه حوالي الحيطان ويسيب البورصة فاضية، صحيح ام خطأ؟ طيب البورصة فاضية مين يدخل فيها؟ يبقى لا، يريح ما يدخل في الصف الاولاني. الثواب في التبكير في الصف الاول من جنب الحيطه، الثواب في التبكير في الصف الاول. طيب يبقى هو الداخل ده المتاخر لو دخل وراى فرجه ولو في الصف الاول وتخطى الرقاب حتى يصل اليها له ذلك، له ذلك. اما لو الصفوف مستويه وليس هناك فراغ لا يجوز له تخطي الرقاب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فرأى رجلا قد جاء متأخرا وجعل يتخطى رقاب الناس، فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. آذيت يعني آذيت الناس بتخطيك رقابه، وآنيت يعني تأخرت، جاي متأخر وتتجزح. ومن ثم يلزم الناس يوم الجمعة من يأتي أولا يجلس أولا ثم نفاش. ده هي عادة فينا باستمرار حتى في الجنائز، ويقولون الناس يشخوا مش يقولون يا جماعة خشوا لقدام، يقولون خشوا لقدام يقولون ينسى هو كان بيقول ايه، ولما يبدأ تاني يختل توازنه. لا، لازم يبقى عندنا واحد. ده مسجد السبق فيه سبق في الثواب. انت غني عن الثواب ولا فقير الى الثواب؟ فقير. الفقير ماذا ده؟ مش اللي تعالى ويتكبر. الفقير بيمشي على بطنه، بيمشي عايز يلحق التراب علشان ياخد الثواب. يبقى لذلك يوم الجمعه تاتي مبكرا، الصف الاول انتهى، وبعديها الصف الثاني والثالث والرابع. عند ذلك لا نترك للمتاخر فرصه انه يعدي على رقبتي او على رقبه جاري، لكن هو انا قاعد جنب الحيطه واللي جنب العمود والبورصه فاضيه، يخطوا ويقعد في الفاضي ولا في الشارع. يبقى ده ايه؟ ده بالنسبه لخط الرقاب. في سوره الانفال لم يكن كامله في غزوه بدر، لا لم تنزل كامل، وحتى هناك روايه ان الانعام نزلت كامله، روايه ضعيفه. القران كان ينزل حسب الوقائع وحسب الاحداث. ما الحكمه في ان الله تعالى ذكر المؤمنين بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفات الله تعالى يبين أن المؤمن هذه صفاته ليميز بين المؤمن والمنافق، ليميز بين المؤمن والمنافق. المنافق لا يذكر الله إلا قليلا، أما المؤمن كثير الذكر ودائم الذكر لله. المنافق يعطيك من وجهه صورة حسنة ثم يروغ منك كما يروغ الثعلب، أما المؤمن صفحة واحدة، المؤمن صفحة واحدة، الصراحة هي ما في داخله، اللي على وجهه في داخله، دي ايه؟ دي المؤمن. أما المنافق رواغ رواغ، يعني يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، في وشك مراية ومفضفات سلاي، وما أكثر هؤلاء في هذا الزمان. لا، عايزين المؤمن ده صفحة واحدة. احنا بنقول في الكلام بتاعنا الشعبي الجواب ببان من عنوان، برضو المسلم دليل إسلام. ممكن أنت تشوفني بلحية اهو وطولي قصير وصوتي حلو وقاعد يدمنك، وبعدين لما تنظر إلى سوء تعاملي مع الناس تقول أعوذ بالله، إيه دين ده؟ دين؟ من دين من مين؟ ومن ثم الناس بيقولوا في الكلمة الكلام بتاعهم بيقولوا الدين المعاملة، دي مش حديث نبوي بس كلام صحيح، كلام صحيح. لذلك المسلم ينبغي أن يدل على إسلامه بحسن فعاله، والمؤمن يدلل على صدق الإيمان بحسن تعامله مع الناس، عند ذلك سيعرف المؤمن المؤمن وسيعرف كل منا غير المؤمن، وعند ذلك سيرتاح. هو إيه اللي مصعب عن الحياة الآن في مصر؟ إن زناكيك كتير والصراحة أصبحت بتزعل الناس وتغضب الناس، تمام؟ ومن ثم لا، خليني وانت صفحة واحدة، اللي جوايا هو اللي على وجهي، يقوم عند ذلك ستطمئن إلي وأطمئن إليك، لكن لما أضحك في وجهك وأطلع الناحية التانية أضرب فيك ذنبة، يبقى أني مش بضحك في وجهك، أنا بضحك عليك. يبقى الله تعالى ذكر صفات المؤمنين ليبين من خلالها أن غير هؤلاء ليسوا بمؤمنين، إنما هم أدعياء إيمان. طبعا في الأسبوع الماضي حدثت حادثة، والله أنا كواحد من أهل السواجي فخور بها يعني، وأنا بحكي بها في كل مكان، ونسأل الله تعالى لأخينا أشرف العافية، ونسأل الله تعالى لبلادنا بالأمن والأمان. طبعا هو بيسألني واحد بيقول له الحكم الكلام ده في إيه؟ لو أنا على الطريق أعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد أخذ مالي، قال: لا تعطيه مالك. قال يا رسول الله: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. الحديث ده أنزله على أرض الواقع، لو أنك في طريق وبلطجة طلع عليك ما تسلمش ليه من أول مرة، لا، نازع معاه، نازع. ما هو كان مرة زمان كده يعني من تقريبا من حوالي سنة كده، سيارة جاية عند ميكروباص جاية عند العباسة، وبعدين طلع عليهم واحد بلطجي بالسلاح، وكان في الميكروباص 14 رجل وامرأة، وظف الكل وأنزل المرأة كده، وال 14 بيسلفوا له تعظيم سلام. طبعا رجولتي ديت دي مش رجولة، دي سلبية قاتلة. لذلك البلطجي التعامل معاه بما تعامل معاه أخونا الله يعافيه الأخ أشرف، ما تسلمش البلطجي إطلاقا، البلطجي ده محارب، محارب لله ولرسوله وللمؤمنين، والله تعالى بين في القرآن: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أعطى الله تعالى الحاكم، أعطاه الحكم وخيره، قال له: عايز تقتل اقتل، عايز تصلب اصلب، عايز تقطع ايده رجل انت ايده رجل، عايز تنفي انفي. لمين؟ للبلطجية. لذلك المعاملة مع البلطجي تختلف عن المعاملة مع سائر الخلق. فنسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزانه، ونسأل الله تعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا، واهدي أبنا أنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.